هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: اشتريت بيتا جديدا وأريدك معي وأنا أشتري بيتا للبيت. نظرت لها باستعجاب وقلت لها: أولا بارك الله لك في بيتك الجديد، لكن ما حكاية أن نشتري بيتا للبيت؟ فابتسمت صديقتي وقالت: أشكرك على تهنئتك لي، أما البيت الذي سنشتريه للبيت فيمكنك حل هذا اللغز إذا علمت أن كلمة البيت تعني المسكن، وهذا ما نعرفه جميعا، لكنها أيضا تعني فرش البيت. وعلى هذا فحين قلت لك إنني أريدك معي وأنا أشتري بيتا للبيت، فأنا أقصد أنني أريدك معي وأنا أشتري فرشا للبيت. ومضة لغوية مع جيهان الريم.